الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام عباد الله في أم القضايا وأصل الأصول، في الأمر الذي ينبغي أن يسأل كل عبد نفسه هل هو عنده أم لا، فإن كان عنده فهو سائر على المسار الصواب، على الصراط المستقيم، وإن لم يكن عنده فليس عنده شيء، لأن دين بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. وعرفنا أن الأمر القرآني إنما عني بتوحيد الإلهية، إذ أنه المراد والمطلوب من الخلق لخالقهم، حيث أنه أحق الحقائق وأصل الأصول وأم القضايا، لأنه قضية الوجود، فما خلق الله الخلق إلا لهذه القضية، وهي توحيد الإلهية، وهي توحيد العبودية، وهي تحقيق العبودية لله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لابد أن تعلم أن هذه القضية هي مطلب رب العالمين من خلقه وأمره لهم، وهي المراد الذي ينبغي أن يسعى العباد كلهم لتحقيقه، فهي من الله مطلب، وهي دعوة الرسل أجمعين. لابد أن تعلم ذلك، أن الرسل أجمعين كانت دعوتهم هي هذه القضية التي لم يختلف فيها رسول عن رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا، ويقول تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي القضية التي اجتمع عليها الرسل جميعا، لأنها هي مراد الله من خلقه. وما من نبي إلا خاطب قومه فقال لهم عبارة تكررت في القرآن على الإشارة إلى ما ذكره كل نبي لقومه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إن هذه القضية قد هيأ الله عز وجل العباد لها بأن أخذ عليهم ميثاقا هم مطالبون به، وبالتالي فلا بد أن نعلم أن هذه القضية هي من الله مطلب ومراد، وهي من الرسل دعوة واحدة لم يختلف فيها رسول عن رسول، ولذلك لزم المسلمون أن يقوموا بها. لماذا؟ أولا قياما بمقتضى الاستخلاف وعمارة الكون، لأن الله استخلف الخلق جميعا من أول آدم عليه السلام إلى آخر ذرية توجد على الأرض، فيقيم الله الساعة بعدها. هؤلاء جميعا هم ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فهؤلاء خلفاء الله في الأرض، أي آدم وذريته. وهذا الاستخلاف لا يتحقق إلا بإقامة قضية التوحيد، فأنتم مسؤولون عن قضية الاستخلاف، وبالتالي فإقامة قضية التوحيد من العباد لماذا؟ أولا لتحقيق مقتضى الاستخلاف وعمارة الكون به، ثانيا ليسود منهج الله في كونه، ليسود منهج الله في كونه بحيث لا شرك ولا كفر ولا معبود سواه ولا آلهة غيره ولا مناهج تكون من عند غيره، بل هو المعبود بالأمر يعبد، بالطاعة يعبد، بالانصياع يعبد، بالصبر يعبد، بالتسليم لقضائه وقدره يعبد، لأنه لا إله غيره، لأنه لا معبود سواه سبحانه وتعالى، لا معبود سواه. هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذه قضية حق، هذه قضية حق، فهذا حقه على العباد، لأن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. ليس في الكون رب سواه، وإن اتخذ الناس أربابا فإنما هي زورا وزعما وأسماء سموها لا حقيقة لها. أما الحقيقة أن هذا الكون ليس له إلا إله واحد، هو الله جل في علاه. فإذا على الخلق أن يحققوا هذه القضية تحقيق قياما بمقتضى الاستخلاف وعمارة للكون، وثانيا من باب أن يسود منهج الله في كونه، والثالثة قيام بحق الأمانة، قيام بحق الأمانة، الأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، بل وأشفقن منها وتحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن أنت قد تحملت أمانة أنت مطالب بأن تقوم بها وأن تقوم بمسؤولياتها وأن تحقق مقتضاها، ولن يكون ذلك إلا بالتوحيد. فالقيام بمقتضى الاستخلاف وحق الاستخلاف وعمارة الكون لا يكون إلا بالتوحيد. فمن ضيع التوحيد لم يكن خليفة كما جعله ربه. وثانيا لابد من إقامة التوحيد، لأنه إقامة ونشر وتحكيم لمنهج الله في كونه، تحكيم لمنهج الله في كونه بحيث لا يكون هناك نوع من الظلم. ظلم، وأعظم الظلم وأظلم الظلم هو الشرك، هو نقض التوحيد وتضييعه. إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ما أحيانا. تنبه. ثم قياما لابد أن تقيم التوحيد قياما بمقتضى الأمانة، وإلا كنت ظلوما جهولا، ضيعت الأمانة فتضيع، أقمت الأمانة فتنجو لأنك تحملتها. هذا جعل منك مسؤولا أمام الله في ظل هذه القضية التي يؤم القضايا، التي هي الأصل الأصيل الذي ينبغي أن لا يغيب عن وجدان عبد من العباد. وهذا الكلام أقوله من باب أن نتذاكر أن نتعلم أن هذه القضية ليست هواية، ليست هواية. فالعبودية في أزماننا على مستوى الكرة الأرضية من المسلمين، دعك مما يتربص غير المسلمين بالمسلمين. وأسأل الله في هذا المقام أن ينجي أهل حلب، أن ينجيهم وأن ينزل عليهم رحماته وأن يكبت أعداءهم ويهلكهم. يا غياث المستغيثين، أغث عبادك في حلب وفي سائر بلاد المسلمين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، ويسل لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وأحفظ عورات نسائهم وصن أبدانهم. يا رب كن لهم ولا تكن عليهم، وأرنا في أعدائهم آيات عزك وانتقامك. أنا لا أتكلم عن تربص غير المسلمين بالمسلمين، ولكن أنا أتكلم على دورك أنت ومقتضى حالك أنت والمطلوب منك أنت. إن كثيرا من المسلمين جعلوا العبودية، لنتفق بناء على ما قدم من قبل من مقالات وتفصيل وبيان، أن العبودية هي توحيد الإلهية. توحيد الربوبية تعريف بالله وتعريف بأفعاله وإعلام الخلق بما يفعله سبحانه وتعالى وما هو أهله. وتوحيد الأسماء والصفات تعريف بالله وما له من أسماء وصفات تعرفك بربك وتعلي قدره في نفسك وتنزله المنزلة التي تليق به، فيكون ذلك المعلوم وذلك العلم والمعرفة ما دافع لك إلى أن تحقق المطلوب. وما هو المطلوب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما هو المطلوب؟ أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب يعني أن العبودية لله وحده، أن توحيد الإلهية هو توحيد العبودية. توحيد الإلهية يسمى توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبودية، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي، ويسمى توحيد القصد والطلب، ويسمى توحيد الله بأفعال العباد، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي. أيا كان هذه الأسماء، هي اصطلاحات تدل بالجملة والتفصيل على معنى واحد، وهي العبودية. العبودية قد صارت عند كثير من المسلمين هواية. يقولون فلان متدين، بمعنى أنه يهوى التدين، هواية. فلان موسيقي، فلان رياضي، فلان فنان، فلان متدين، هواية من الهوايات. يعني أنه يمكن أن يكون مسلم غير متدين، كما يمكن أن يكون مسلم غير موسيقي، غير رياضي، غير فنان. فعندما تكون عندما يكون الدين هواية، هذا يعني أن فقدها لا يضر، وليست هي بالحال المقدس، ولا بالعمل الضروري، ولا بقضية الوجود، ولا به تكون وبغيره لا تكون، بل يكون هواية. فالمسلمون تعاملوا مع أمر الدين، وعندما نقول الدين، عندما نقول الإيمان، عندما نقول التوحيد، عندما نقول العبودية، كلها اصطلاحات تدل على القضية، فلا تقف عند الاصطلاح، ولكن دائما تجول بخاطرك ويتقلب وجدانك وقلبك في المعنى، وهو القضية المطلوبة التي ما خلق الله الخلق إلا لها. عندما المسلمون يتعاملون مع أمر العبودية على ثلاثة محاور رئيسة، يعني قد يكون هناك محاور أخرى فرعية كثيرة، لكن تكتلات الجملة تشير إلى ثلاثة محاور رئيسة. الأول وهو المطلوب، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، هو أنهم يقدرون قدر العبودية، ويعلمون أنها قضية الوجود، ويعلمون أنهم ما خلقوا إلا لها، ويستوعبون القضية بطرفيها وحقيقيها وشقيها وشطريها، وهي أن الدين حق أصله وعنوانه، عنوان الملة ماذا؟ ما هو عنوان الملة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وماذا يعني هذا؟ يعني أن لا إله إلا الله هي العبودية، هي توحيد الإلهية، هي عبادة الله وحده دون ما سواه، هي الإيمان به والكفر بكل ما سواه من معبود، هي الإيمان به والكفر بالطاغوت. ثم كيفية تحقيق العبودية، وعمن نتلقى طريق تحقيق العبودية تبينها، وأن محمدا رسول الله، فالمعبود هو الله ومحمد رسوله. ما الرسالة التي يحملها؟ هو أنه يدلكم على كيفية تحقيق العبادة للمعبود، على كيفية العبودية. إذن فالمؤمنون أو القسم الأول الذين يتعاملون مع القضية بوجه إيجابي هم الذين يحققون مقتضى الشهادتين، فيعلمون أنه لا معبود سواه، ويحفظون همتهم ويجمعون طاقتهم ويجاهدون بكليتهم في هذا الطريق أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، ولا يتلقوا كيفية هذه العبودية من عرف ولا من عادة، ولا من أهواء، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا من عادات آباء، ولا من سابق إلف الكبار والأجداد، ولا بالاتفاق، ولا بالديمقراطيات أن يحكم الخلق أنفسهم، ولكن يعلمون تماما أنه لا تلقي إلا عن من آمنت بأنه الرسول، فما أرسل إلا لك، وما أرسل إلا بكيفية تحقيق العبودية. فما أرسل الرسول، ما أرسل إلا لك، لك أنت. وأرسل بماذا؟ أرسل بأن يدلك على طريق العبودية، فبالتالي تكون القضية لها شطران: الأول أن المعبود هو الله، والثاني كيف يعبد ذلك المعبود الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وأحيا الله موات القلوب بالإيمان به، وأنار الله ظلمة القلوب بالإيمان به. فإذا عرفت ذلك، هناك من المسلمين من استوعب القضية وصار في ذلك ولم يجعل العبودية هواية، فيقول أنا متدين. أخويا مش متدين، لكن أنا متدين. أمي مش متدينة، إحنا من عيلة مش متدينة، بس ليا ابن عم خالة أمي اللي جابوني متدين كده. فتبقى المسألة إن نوع من الهواية. ولذلك أنت ترى أن الناس والمجتمع والدنيا تنظر لإنسان إذا استقام على العبودية بأنه إما متطرف وإما متزمت وإما مزودها وإما فلان متدين. وما يعلم الجميع أنه ما خلق إلا لذلك، وأنه لم يأذن الله بوجوده في الدنيا، ولم يمده الله بما يمده به من نفس يبقي حياته، ومن شربة وطعمة تقيم أودة، ومن مد في أجل، لم يفعل الله به ذلك إلا لكي يكون عبدا له. فإما أقام وإما ضيع، فإن أقام نجا وإن ضيع هلك. فهذا فريق من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، الذين يعلمون القضية ويسعون لإقامتها. وفريق آخر بهت هذه القضية وبهتت عنده صبغتها، وهذا لسبب تنبه فيما سأبينه. لقد قسم الفقهاء أمر الدين وما يتعلق بأحكامه إلى قسمين: عبادات ومعاملات. وهذا من باب التقسيم الفني الذي هو طريقة النظم العلمية، ما يكون من عرض علمي لأي شيء حتى لو كان الحسابة والكتابة، ما يكون من عرض علمي إلا ولابد له من تقسيم فني. هذا التقسيم يبين جوانب ذلك المعلوم، ولم يكن في حسبان المقسمين أن ينظر المسلمين أن ينظر المسلمون إلى هذا التقسيم على أن هذا أعلى من هذا، وأن العبادات هي المنوط بها التقدير والتقديس، وأما المعاملات فهي من نافلة الأمر وأشياء يمكن أن تبدل. فلما نظر المسلمون نظرة جهل وعدم تقديس للقضية، وفي ظل عدم اقتراس بها وعدم جعلها قضية الوجود، فمع الوقت والنظرة ظن كثير من المسلمين، وهذا هو الفريق الثاني، أن المقصود والمراد بالعبودية هو قسم العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والأذكار وما شابه، وأما ما يتعلق بالمعاملات من بيع وشراء ونظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وحدود ومعاملات، أن ذلك كله إنما هو معاملات أمور دنيوية. فترخصت المسألة في أنفس كثير من المسلمين حتى أنه ظن من هذه النظرة أن المراد والمطلوب هو العبادات، وهذا هي العبودية، وأما المعاملات فلا يضر الدين ولا يضر المسلم أن يتلقاها وأن يقيمها من غير الإسلام. لازالت المساجد موجودة، ونسأل الله أن يبقيها إلى قيام الساعة مصادر للهدى ومجامع للمؤمنين يصلي فيها الناس، ولذال رمضان يأتي على الناس عاما تلو عام ويجتمع الناس فيه على الصيام، ولزال الناس يعدون العدة ويجمعون المال لحج بيت الله، وهكذا. فبقيت العبادات التي هي النسك، ولكن إذا ونظرت إلى قسم المعاملات الذي نظر إليه كثير من المسلمين على أنه معاملات، فتجد أنهم تعاطوا الربا بالمعاملات البنكية بناء على أنه إن كان الإسلام نظام المعاملات فيه ليس فيه فوائد ولا ربا ولا شيء من الزيادة للزمن فهذه معاملات. ثم تجد البيوع والشراء دخل فيها الشروط الباطلة والنظم المستهجنة والمعاملات الربوية في البيوع، وتجد التعاقدات وتقود النظم الاجتماعية في معاملات الناس كالاختلاط والتسوية بين المرأة والرجل وعدم وقوف المسلمين أو الناس على حدود الفصل بين النساء والرجال، حتى عمت مظاهر ليس لها من الإسلام لا اسما ولا رسما، وغير ذلك الكثير الذي ما انتشر أو ما وقع أو ما تسرب إلى المسلمين إلا من نظرة أن هذه معاملات. وغفل هذا الفريق وغيره من أن الله شرع العبادات والمعاملات، ولو نظرت إليها في كتاب رب العالمين لوجدت أن كل أمر سواء كان الصلاة أو الصلاة الصيام أو الزكاة أو الحج أو البيع أو الشراء أو الحقوق أو المواريث أو العلاقات أو العقود أو العهود، كلها ما لا تسير في إطار تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، سواء كانت متعلقة بصلاة أو بصيام أو بزكاة أو بميراث أو ببيع أو بشراء، وأنها كلها ماذا؟ لما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، جاء الجواب من عند الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هو مقام عبودية، لأن من مقام العبودية أن لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله. فإذا كان الله قد أحل الصلاة وأمر بها فقد أحل البيع وأذن فيه، وإن كان الله عز وجل قد حرم ترك الصلاة وشدد فيه وبين أنه يخرج العبد عن دين الإسلام فقد حرم الربا، وبين أنه حرب مع الله ومع رسوله لأنه قال لهم ذلك، فأذنوا بحرب من الله. المهم هو أن تعلم أن نظرة كثير منا إلى أن الإسلام عبادات ومعاملات جعل كثير من الناس حتى الوعاظ حتى المعلمين إذا علمونا علمونا أن تحافظ على العبادات، لابد أن تحافظوا على العبادات، حتى ألقوا في روعنا ورصبوا في وجداننا وجعلوا في نفوسنا نظرة إلى أن المعاملات شيء ليس من الدين، أو إن كان من الدين فهو من نافلة الأمر يمكن تبديله ويمكن تغييره، وبالتالي تفقد العبودية أصلها، لأنك قد فصلت شطري العبودية، لأن الله لم يفرق بين أمر بالصلاة وبين نهي عن تركها وبين نهي عن الربا وبين نهي عن ترك الزكاة والمنع منها وبين نهي عن الزنا وغير ذلك. لماذا؟ لأنه كله أمره وكله نهيه، والعبودية هي أن تجعل من الله معبود. وما معنى معبود؟ مؤله. وما معنى مؤله؟ يأمر فيمتثل لأمره، وينهى فيجتنب نهيه، ويمتثل أمره طاعة وحبا وليس كراهية وليس بغضاضة وألم، ويجتنب نهيه طاعة وحبا. ولذلك لما عرفوا التقوى التي هي لب العبودية والتي مرادها والتي هي عبودية القلب، قالوا التقوى أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله ترجو ثواب الله. وهذه النظرة التفريقية بين العبادات والمعاملات أسقطت قيمة العبودية في نفوس قطاع عريض من المسلمين، حتى صار الواحد منهم يرابي ويصلي ويختلط ويفجر ويسمع الموسيقى ويرقص ويصلي، لأن هذه معاملات ولكن هذه عبادات، والراجل يحافظ على العبادات. فإذا جاء رمضان صام، وإذا خرج جاءت أيام الحج خرج وحج، ولكنه لا يعرف حق جار ولا يعرف حق والدين ولا يعرف حرمة ربا ولا يعرف حرمة بيوع محرمة وتجارات باطلة. قد يكون رجل ممن يحج كل عام وهو يتاجر في الحرام، يتاجر في الملابس النسائية ويلابس في أسباب التبرج، ويتاجر في الخمور ويتاجر وغير ذلك وغير ذلك. لماذا؟ لأنه رجل يعبد. هو المهم العبادات، أما المعاملات فلا. وهذا مقام له شرح طويل لا يتسع المقام مقام الخطبة للتذكير، ولكن هو مقام تنبيه أن تعلم أن العبودية هناك فريق حافظها، وهو ما أشرت إليه أولا الذي نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهناك فريق بهت القضية وضيع شطرها فضاعت، ومن ضيع ذرة من العبودية عمدا فقد ضيع العبودية فقد ضيع العبودية. بمعنى أن تضيع شطر من العبودية وإهدار قيمته هو نوع من أنواع رد أمر الله عليه، وهو نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأنه قدم الهوى وعرف الخلق واتخذه دينا أو مسلكا في مقابل ما أمر الله به. ولابد أن تعلم قاعدة أقولها ببساطة: قطرة شرك تفسد محيط توحيد. قطرة شرك بقطارة كده: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لمن؟ لإمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي له محيط توحيد، محيط. هذا المحيط لو نزلت فيه قطرة شرك أحبطت، أفسدته كله. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كله يروح، كله يروح. فتنبه، لا يصح أبدا أن تكون مؤمنا عابدا في شق في شطر، وتكون مضيعا غير عابد في شطر آخر. وكله دين الله وكله أمر الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هناك فريق ثالث، هذا الفريق قد ضيع كل شيء، ضيع العبادات والمعاملات. فأما المعاملات فضيعها على الأمة، على الكرة الأرضية، إلا من رحم الله تعالى. قليل من الناس من يدقق إذا أراد أن يشتري سيارة، ويبحث عن عقود ومعاملات بالتقسيط بعيدا عن الربا، ويحاول أن يتحرى ذلك تقوى لله. قليل من الناس من يبرأ من البيوع الباطلة والتجارات الباطلة والأعمال المحرمة، من باب أنه يعرف قدر الله ويقدس أمره، ويعلم حقيقة أن العبودية هي القيام عندما أمر الله به، والامتثال لما أمر الله به، لأنه المعبود ولأنه الرب الذي لا رب سواه والإله الذي لا إله غيره. قليل من الخلق من يكون هذا حالهم، وقليل من عبادي الشكور. فكل من كان على الحق مستمسكا به عض عليه بالنواجز قليل ما هم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن الفريق الثالث ليس فقط ضاعت عنده المعاملات وبدأ يستقيها من عند غير الله ومن غير منهج الله، حتى أنك ترى أن من أراد أن يستقيم على المعاملات الشرعية ينظر له على أنه متنطع. عم هو في إيه؟ أما الدنيا ماشية كده، ما كل الناس ماشية كده، وإيه اللي تدقيق والبلطان يعني؟ هو خلاص يعني حبكت وهكذا. لماذا؟ لأنه تربى على أنه لا تقل له لا تصلي، هو يصلي، ولكن ليس شرطا المعاملات يعني مسألة. فمات نصف الدين، والدين إذا مات منه ضفر، إذا مات منه أصبع، مات كله، مات كله. كما قلت لك، احفظ هذه العبارة: قطرة شرك تضيع محيط توحيد. محيط، مش ترعة ولا نيل ولا محيط. ليه؟ لماذا؟ لأن الشرك قد يدمر العبودية قليلها، قليله وكثيره. قال: دمرت العبودية، دمرت، جعلت لله شريكا. والعبودية مفادها أن تجعل الله معبودا وحده، وهذا هو صلبها التوحيد. الذي تنبت به شجرة الدين. توحيد يزرع في القلب ينبت عقائد، هذه العقائد تنبت إيمان، فتكون شجرتك ممتدة إلى السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الفريق الذي ضيع حتى العبادات فهو لا يصلي، فإذا قلت له صلي يقول لك يا عم دعيلنا دعيلنا، يعني هم اللي صلوا عملوا ايه؟ هم اللي صلوا خدوا ايه؟ ده فلان بيصلي وحرامي، ده فلان بيصلي وكذا. وهل اذا كان انسان يصلي ويسرق او يصلي ويزني او يصلي ويفجر، هل هذا عيب في الصلاة ام عيب فيه؟ هل هو تعلم الفجور بالصلاة؟ هل هو كان انسانا مستقيما فتعلم الصلاة فالصلاة علمته الفجور؟ ام هو مركب خبيث لا يصلح شيء؟ هناك رمة لو جمعت عليه صابون الدنيا لن يتنظف لأنه جيفة. فهل من فسد حاله وهو يصلي أن الذي أفسده صلاته؟ لا يمكن أن يقول عاقل ذلك. وهل لو احتجبت امرأة وانتقبت ثم صدر منها سوءا أو زنت، نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين ويصون أعراضهم ويحفظ أبدانهم في سائر بلاد المسلمين ويرحمهم في المخيمات ويلطب بهم في المشردات، هو الرحمن الرحيم أرحم بهم من العالمين. هل لو أن امرأة منتقبة تلبس الحجاب الشرعي زنت، هل هذا يعني أن الحجاب هو الذي علمها ذلك؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، ولكن الشيطان يوحي به إلى من ضيع دينه حتى يرضيه عن حاله. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وأنت تعلم أن القاعدة في صنع الباطل فزين لهم الشيطان أعمالهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم. أنت ممكن ترى من إنسان أحوال وأعمال يشيم لها الولدان، تخرق العقل خرقا، إيه ده؟ شيء يذهل، وأنت لا تعلم أنه ينظر لنفسه على أنه صالح، على أنه مصيب، على أنه على صواب. من أين أتته النظرة وهو على أسوأ الأحوال؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم. فهذه قاعدة لابد أن تستوعبها، ولذلك أنت مطالب بأن تستعيذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وأن تسأل الله ألا يزين لك إبليس صنائع السوء، وأن يهديك ربك فيزين لك صنائع المعروف. اللهم زين لنا الإيمان وحببه إلينا، هذا هو الذي ينبغي أن تسأل الله حتى لا تقع في مثل هذه المسالك. لكن عبد ضيع فضاعة فيريد أن يرضي نفسه، كما ترى الولد يكون عاقا مفسدا فينصحه أبوه، وليس للولد أحب، ليس للولد محب كأبيه وأعلى منه أمه، ولكن تزيين الشيطان يجعله محروما، ليس محروما من التوفيق فقط ولا من الصراط والاستقامة عليه فقط، بل محروم من أن يرضي أبويه اللذان إرضاء الرب في إرضاهما. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وهو حديث صحيح، تنبه. فالمحروم من حرم الخير، ووالله الذي لا إله إلا هو إن أعظم الحرمان وحقيقته وحرمان الهدى والدين هو الحرمان من العبودية. وإن أعطي الدنيا وما فيها، وإن أعطي الدنيا وما فيها، لو قيل لك ستكون أملك ملوك الأرض وأغنى أغنياء الأرض بلا دين، اعلم أن هذه صفقة خسف وأوكس ما يمكن أن يصيب العبد. أما إذا رزقت الدين وفقدت الدنيا وما فيها وما فيها، حتى صرت منبوزا عند الخلق لقلة دنياك، ونحن في زمن اللي معاه جنيه يساوي جنيه، اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معهوش ما يساويش حاجة، إن أراد أن يعالج يطرد، وإن أراد أن يأكل يطرد، وإن أراد أن يشرب يطرد، اللي معاه قرش يساوي قرش. لو أن عبدا أعطي من الدين ولم يعط من الدنيا شيء حتى نبذه أهلها لانعدام دنياه، لكان ممن حاز كل شيء. لماذا؟ لأن إعطاءك الدين يعني معية الله، إعطاءك الدين يعني أن قلبك راض مستقر، لست من الملتعين ولست من الخائفين من غير الله. إعطاءك الدين يعني أنه ينتظرك مصير يرجوه كل عاقل. أنت عندما تقول لواحد ربنا دخلك الجنة، ربنا يرضى عنك، حتى وإن كان هو في كل السخط، لكنه يصر بتلك الدعوة لأنها توافق أمنيته، توافق أمان النفس. وإذا قلت له ربنا يهديك، تجده يتزبد ويثور عليك. لماذا؟ لأنها إشعار بما هو فيه، إشعار بما هو فيه من ضد ذلك، من ضد ذلك. كما تقول للرجل ما شاء الله عليك عندك علم، وهو مش أبو جهل، ده عيلة جهل كلها، ومع ذلك عندما تقول له أنت عندك، انبسط جدا. حتى قال العلماء يكفي العلم شرفا أنه يسر كل من انتسب إليه، ويكفي الجهل كدرا أنه يسيء كل من انتسب إليه. فعندما ينال العبد أمر الدين ويفقد من دنيا ما يفقد، فوالله لقد حاز كل شيء، لقد حاز كل شيء. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بحق، هو من هو بحق، وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، ولم يكن له من متاع الدنيا إلا حصير وفرش كالجوال كان يسنى حتى ينام عليه، لا حجر ولا فلل ولا، تخيل من هذا، تخيل من هذا وكيف أنت منه، نسبة وتناسب. مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 7 دراهم ابتاع بها طعاما. هذا من؟ هذا من أعطي الدين كله. إن العبودية الحق لن تكون إلا بتوفيق رب العالمين. وهنا أشير إلى أنه لم يبلغ أحد تمام العبودية، تمام العبودية تحقيقا ووفاء إلا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. لذلك في مقامين في الكتاب، في القرآن، أختم بذلك كلامي، مقامين في الكتاب ذكر بلفظ عبده. الأول هو قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذه جملة عبد، والضمير العائد على ذو الشأن العظيم الله، بهاء الضمير بعبد ه، يعني بعبد الله، فتعوض عن لفظ الجلالة بالضمير سبحان الذي أسرى بعبده. والموطن الثاني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذان الموطنان في الكتاب يشير إلى عدة أمور. الأول أنهما مقامين، المقام الأول مقام تكليف عظيم بأنه أنزل عليه خير الكتب، ولذلك سمي الفرقان الذي يفرق بين كل حق وباطل، بين كل حق وكل باطل، فيتميز به الحق تماما كله، لأن القرآن مهيمن على ما سبق. كل الكتب كانت تنزل فيكون هناك بعض الأمور التي لم تعالجها، أما القرآن فلم يترك شيئا تفصيلا لكل شيء، فكان من مقامات التشريف والتكليف الأعلى. فكان لم يقل رسوله، وهنا سؤال: إذا وصف الرسول بأنه عبد أعلى أم وصف بأنه رسول أعلى؟ الجواب أن الوصف بأن الذكر بوصف العبد أعلى، أعلى بكثير. سيقول كثير منكم: كيف ذلك؟ أقول لك: أما الرسالة فهي بعض العبودية، الرسالة بعض العبودية، تكليف عبودي، تكليف من تكاليف العبودية على محمد صلى الله عليه وسلم، واحد في الأمة بيكلف بهذا التكليف، زي الحج تكليف لمن؟ للأغنياء. زي الزكاة تكليف لمن؟ لمن عنده من النصاب. فالرسالة تكليف لواحد من الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كل العبودية بل بعض العبودية. أما العبودية أعلى لأنها تنتظم في طياتها تكليف الرسالة. فلذلك وصفه إشارة إلى أنه قد حقق مقام العبودية على التمام، التمام والكمال. سبحان الذي أسرى بعبده. أما المقام الثاني وهو أسرى بعبده مقام تشريف، مقام مواساة، تكريم، تكريم. فلم يقع الإسراء والمعراج لأحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان في مقام الشرف وعلو التكليف قال عبده، ولما كان في مقام التكريم قال عبده. هذا إشارة إلى أعظم تكريم، إلى أعظم ما ينزل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ابحث لنفسك عن هذا المقام، أن تكون عبد لله، أن تكون ممن يقال له من الله وعند الله عبده. نحن نسمي بعضنا بعض يا عبده يا عبده، رجاء تمنيا، ولكن أنت الذي ينبغي أن تبحث أن تكون عبد للملك الواحد الأحد. جعلنا الله وإياكم من عبيده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لأهل حلب وسائر المستضعفين من في مشارق الأرض ومغربها، اللهم الطب بهم وارحمهم، واهلك أعداءهم ومزقهم كل ممزق. ربنا اطمس على أموال أعدائهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بكل أعداء المسلمين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك، أنزل عليهم عذابك إله الحق. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم الطب بالنساء والأطفال والعجزة، وأيد المجاهدين في سبيلك. اللهم يا رب نسألك أن تجعل لهم رحمات من عندك، ولا تتركهم لأحد من خلقك. نبرأ إليك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونعلن كفرنا بذلك، ونعلن براءتنا منهم، ونعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك. فلا تترك عبادك، وارحمهم يا رحمن السماوات والأرض. يا غياث المستغيثين أغثنا وأغثهم، أنت المغيث وحدك، وأنت الرحمن الرحيم، لا يرحمهم إلا أنت سبحانك. نسألك أن لا تتركهم لأنفسهم ولا لأحد من خلقك. نسألك أن تحفظهم بحفظك، أن تيسر طعامهم وشرابهم ودواءهم، وأن تهون عليهم برد الشداء، وأن تهون عليهم تربص الأعداء، وأن لا تتركهم يا رحمن السماوات والأرض، يا غياث المستغيثين أغثهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، واجعل لهم مخرج من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مخرج، اللهم الطف بهم، اللهم يا رب اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وذكرنا دوما بالدعاء لهم، واوجد لنا سبيلا لإعانتهم، اللهم اوجد لنا سبيلا لإعانتهم. اللهم عليك بمن تربص بهم، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن يشدد الوطأة عليهم. سبحانك يا رب العالمين، هم عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك، فارحمهم رحمة تغنيهم بها عمن سواك. اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عمن سواك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم فرج كربهم ويسر عسرهم واقض حوائجهم وصن نساءهم، احفظ أبدانهم وصن أعراضهم واحفظ صغارهم. اللهم اطعمهم واسقهم. اللهم إنا نعتذر لك عن تقصيرنا فاعذرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعتذر لك عن تقصيرنا فاعذرنا يا رب العالمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أقوم من مقام هذا، هناك نقطتين. الأولى أن موعد الخطبة سيكون في كل شهر، في بعد ذلك في الشهر الثاني، الجمعة الثانية، كنوع من الترتيب. فدائما أنا أتيكم الجمعة الثالثة إن شاء الله تعالى، سيكون من الشهر القادم الجمعة الثانية. وأما النقطة الثانية، أحب أن أذكركم بأن تبذلوا كما عودتم القائمين على مشروعات العلاج والمركز الكلوي، وهناك بعض المشروع لإقامة عمليات، وهذا يحتاج إلى ملايين، فلا تحرموا أنفسكم من الخير، ومدوا أيديكم البيضاء ليكون لذلك خير، ويكون مردوده عليكم بفضل الله بالبركة، وأن يخلف عليكم وأن يحافظ عليكم. أسأل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.